مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم بكل خير وين ما كنتوا عم تسمعونا. رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج فأم من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. اليوم معنا في هذا البرنامج حرف الذال، وسوف نتحدث عن أهمية هذا الحرف وصفاته ومميزاته وطاقة حرف الذال، إضافة إلى شخصية الحرف. وأكيد يعني رح نتعرف في سياق الحلقة على بعض القطوف اللغوية، لكن بداية مستمعي الأعزاء اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا. أهلا بكم وبأمواجكم الجميلة. أهلا وسهلا الدافئة. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. يعني اليوم معنا حرف الذال، هل هو من الحروف القوية؟ نتحدث عن أهمية هذا الحرف ومميزاته صفاته، شو تخبرنا عن حرف الذال؟ حرف الذال كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن حرف الثاء، نعم. هو أضعف من الضعيف، نعم. حرف الثاء، ولكن يكتسب الأنوثة فيصبح أقوى من القوي. نعم. حرف الذال هو حرف ضعيف في التصنيف، نعم. لكنه يمتلك من القوة ما يحاول أن يغالب به حرف الثاء، لأنه دليل الذكورة. حلو. هو مجهور رخو، في اللغة معناه عرف الديك. عرف الديك. فإذا كانت خصائص الأنوثة قد تجمعت كلها في حرف الثاء رقة ودماثة وحشمة، فقد تركزت في الذال كل الذكورة، توتر صوت وخشونة ملمس وشدة ظهور. وهكذا تتجاور الذكورة والأنوثة معا فيها الحرفين القريبين متلاصقين الثاء والذال. وفي لماذا هما متقاربان؟ لأنهما من مخرج صوتي متقارب، مخرجي صوت متقاربين ويتماثلان في النطق على ما بهما من الخصائص التي سنريدها. وهذه الخصائص طبعا التنافر فيها تنافر إيجابي بين الذكورة والأنوثة. فإذا كانت الثاء تدغدغ طرف اللسان بكثير من المرونة والدماثة فتوحي بطعم الدسم والملمس الدافئ الوثير، فإن الذال ألذع مذاقا وأكوى حرارة وأوخذ ملمسا وأشد توترا، ليشف بذلك صوت كل حرف منهما عن خصائص الجنس الذي يمثله. بالعودة إلى القواميس، نقول ذب أي لم يستقر في مكانه، نقول الإنسان متذبذب أو نقول ذبذبات، نقول ذحجته الريح أي حركته، نقول ذحذح ذال وبالزاي أيضا. ذحذح بالذال هي تقارب الخطو، سريع المشي ولكن خطوات قريبة إلى بعضها، نقول ذحذح. أما الزحزحة هي إزاحة الشيء أي تحريكه. نقول ذعذع أي حرك ولكن بقوة. نقول ذلذل أيضا زلزلة، لست أدري هنا قد يكون العرب قد سمحوا بتداول بين الذال والزاي، نقول زلزال ونقول ذلذال ربما للتخفيف، كما في بذر، بذر يبذر وبذر يبذر لهما تقريبا نفس المعنى. نقول ذهب والذهاب هو الحركة والمضي في أمر ما. هناك حالات تدل معانيها على وضع نفسي معين أو ذهني، وأيضا فيها اهتزاز واضطراب، نقول ذهول أو ذهلة أي تذلها وغاب عن رشده، نقول ذعر وهو الخوف الشديد، ذم الشيء، ذم قبضه، نقول تذمر، نقول حتى ذمر لا نستخدمها بالعربية، ذمر من التذمر أي غضبة، ولكن كفعل قليلة الاستخدام كثيرا. هناك كلمتان الذنب والذيل، وهما لشيء واحد تقريبا، وهذا العضو في الحيوان ظاهرة معينة وهي الذبذبة أي الحركة دائمة الشديدة، ولو وضع في قالب 40 سنة. هناك كلمات أو مصادر تدل على البعثرة والانتشار بما يتوافق أيضا مع بعثرة النفس في الحديث عند التصويت بالذال، نقول ذر الشيء ذرا أي فرقه وبدده، نقول ذرت المرأة أو ذرت السيدة الملح على الطعام، وضعته ذرات أو بددته. نقول ذاع الخبر وإذاعة، والإذاعة معروفة أنها تهتم بالنشر، نشر الأخبار. نقول نار ذكية أو أذكى النار، أي اشتد أوارها ولهيبها. وللدموع حصة، نقول ذرف الدمع أي أعطاه دفعات. حتى نقول ذاب الشحم، ذاب الشحم حول الشحم من حالة الجمود إلى السائل، هناك مصادر أيضا في اللغة العربية تدل على الفعالية والشدة والقطع بما يتوافق مع خصائص القوة والفعالية في صوت الذال. ذئب، الذئب من أشرس الحيوانات المعروفة. ذبح، ذبحه. ذج الشيء، ونقول زج الشيء أيضا. نقول ذراع أو نقول ذعاف، سم ذعاف أي شديد السمية وقاتل. ونقول أيضا الذكورة وهي ضد الأنوثة، ونقول لسانه ذلق، ونقول صاحب ذهن أو أي عقل، والعقل هو الذي يحرك الأفكار ليعطي جوابا صحيحا. هذا بالنسبة لحرف الذال من حيث القوة، له مفاعيل قوية لأنه يدل على الذكورة، لكنه كحرف ضمن تصنيف الأحرف حيث مخارجها هو حرف ضعيف. شو بعد الناطر عالمعد ناطر، شو ناطر ما بسافر، شو ناطر، شو بعد الناطر عالمعد ناطر، شو ناطر ما بسافر، شو ناطر، لأنه عالبال ولا عالخاطر، شو بعد الناطر ناطر ما بسافر. مستمعي الأعزاء، نعود للحوار مع الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر، وحرفنا اليوم حرف الزال. ما لديك أيضا بما يخص حرف الزال؟ هل لديك أشعار، قطوف لغوية، شخصية حرف؟ بشخصية الحرف. تفضل. هناك عدة شخصيات، أكثر من شخصية. نعم. ذو الكفل وهو نبي في الإسلام وفي الأديان الأخرى لأنه قديم. نعم. في اليهودية يدعي بعض المؤرخين أن اسمه حزقيل أو حزقيال. نعم. في اليهودية، وفي العبرية يقال ذو الكفل هو نفسه حزقيال. عند المسلمين قال أهل التاريخ ذو الكفل هو ابن أيوب عليه السلام. ونسبه ونسب أيوب واحد، ويرتبط أو يتطابق مع حزقيل. إذن الروايات هنا ترتبط مع بعضها، ويقال أنه جاء في دمشق لبث النبوة في دمشق وحواليها. وجاء في القرآن الكريم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. طبعا هناك قصص كثيرة عن ذي الكفل، ويخلط بعض الناس بين ذي الكفل وبين الكفل، والكفل هو شخص آخر، وهذا الشخص له سيرة سيئة، لذلك اللادينيين قد يربطون بين هذين الاثنين. بين هذين الاثنين، وهذا خطأ كبير كبير جدا. الشخصية الأخرى سيف بن ذيذن بن ذيزن، وهو كان ملك على اليمن، حارب أباش وحرر اليمن بما أساعد من الفرس، وأصبح ملكا على اليمن. هناك قصة أحب أن أشير إليها. وعندما حرر اليمن من الأحباش، ذهب فريق من قريش، من زعماء قريش، لتهنئته، وكان من هذا الفريق عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما تعرف عليه، عندما دخلوا إلى قصر الملك وبدأوا بتعريف الضيوف، عندما شاهد عبد المطلب قال قربه منه وأجلسه على العرش قربه، ودار بينهما حديث خاص. سأله: هل في بيتكم حدث جديد؟ نعم. قال: لدينا طفل، وهذا الطفل له علامات روحانية معينة. إنه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ابحث عن شامة النبوة بين كتفيه، واحمه من قبيلتكم أو وحمه من عشيرتكم، فله مستقبل كبير. وبذلك نستطيع أن نقول أن سيف بن ذي الزين أحد المبشرين بالرسالة المحمدية، ويكفي هذا فخرا وشرفا له. طبعا هناك قصص كثيرة جدا وأساطير حكيت عن بطولاته في مقارعة الأعداء وهم الأحباش هنا، لكن هذه الأساطير مشهورة في المشرق الإسلامي، في ماليزيا، في الأدب الماليزي، صفات إلهية أو صفات خارقة أسطورية من القوة. نعم. هذا سيف بن ذي يزن. نعم. لديك شخصيات أخرى؟ أنت قلت عندك ثلاث شخصيات ذات النطاقين، أكثر من شخصية ذات النطاقين، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق، صحابية من السابقين، وهي معروفة، هي زوجة الزبير بن العوام وأخت عائشة بنت أبي بكر زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت أكبر منها ببضع عشر سنة، وهي أم عبد الله بن الزبير. هاجرت بعد زواجها من الزبير بن العوام، هاجرت معه وهي حامل إلى المدينة المنورة. لها قصة لماذا سميت بذات النطاقين. كانت تأخذ الطعام، كانت النطاق وهو ما تلف به الخصر، كانت شقته إلى قسمين، قسم تضع فيه الزاد والطعام لأبيها أبي بكر الصديق والرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان مهاجرين إلى المدينة، لذلك أطلق عليها هذا الاسم ذات النطاق، النطاق لها ونطاق للزاد. مستمعي الأعزاء، طبعا مكملين معكم بحوارنا مع الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، حكيت أكثر من شخصي، ولكن أيضا سوف أتحدث عن شخصية أخرى إذا سمحت لي أستاذ علي. رح نحكي عن ذكرى، وهي مغنية تونسية راحلة بدأت مشوارها الفني في عام 1980، وساهمت في العديد من في الألبومات الغنائية. ولدت في منطقة وادي الليل بتونس، وهي أصغر أشقائها. طبعا بدأت الغناء أثناء وجودها في أمس، كان والدها يشجعها على الغناء بينما والدتها لم تفعل ذلك، كانت تعترض على يعني دخولها عالم الفن. كانت لها القدرة على أداء جميع أنواع الأغاني بغض النظر عن صعوبتها. شاركت في برنامج مسابقات بين المعاهد بأغنية اسأل علي لليلى مراد، وهي نفس الأغنية التي شاركت فيها في برنامج الهواة فن ومواهب. في عام 1983 سجلت أول أغنية تم تلحينها خصيصا لها من قبل عز الدين العياشي، وهي يا هوايا. وكانت السنة التي هي نفسها التي أقامت فيها أول حفلة في مهرجان قرطاج بتونس. انضمت بعدها إلى فرقة الإذاعة والتلفزيون، وهنا لك قابلت السيد عبد الرحمن العيادي الذي لحن لها معظم أغانيها. في سنة عام 1986 جاءت إلى سوريا لتتعلم أصول الغناء والموسيقى برفقة الملحن عبد الرحمن العيادي والذي رافقها على العود. في ليلة الثامن والعشرين من عام 2003 أذيع خبر مقتلها على يد زوجها أيمن سويدي، والذي انتحر بعد ذلك، ولكن قبل قيل أن هناك لغز وراء مقتل ذكرى، وهناك الكثير من الأغاني من أغانيها المعروفة، الأسامي ماشي الحال، وش مصيري، يوم عليك، وما علينا منهم، سكون الغرام، ومن يجرى يقول، ويقال بأن هذه الأغنية هي سبب مقتلها، وأغنية من أغانيها أو الأغاني التي غنتها هي أغنية وحياتي عندك. من يجرأ يقول أيوة من، نعم. من يجرأ أن يقول كذا وكذا؟ نعم. لا أحد يجرأ، لأن الحكومات العربية سوف تقضي عليه. صدق، وقضت عليها، وهي يقال بأن هذه الأغنية هي كانت سبب مقتل ذكرى، الفنانة التونسية ذكرى. كانت ذكرى وبقيت ذكرى. وبقيت ذكرى. وحياتي عندك، لو كان ليا عندك حاضر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وحياتي عندك، لو كان ليا عندك حاضر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وإن كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. وإن كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. ده أنا مش ممكن أبدا حضر على الأشواق نعود للحديث مع الأستاذ علي ناصر. ماذا لديك أيضا خلال هذه الحلقة؟ بدأنا بالشخصيات. نعم. دعينا نتكلم عن ذي القرنين. ذو القرنين ذكر في القرآن الكريم. نعم. وهو ملك عادل، وهو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج ليدفع الأذى الذي كان يأتي منهم. هناك التباس في ذي القرنين. بعضهم يقول أنه الإسكندر المكيدوني أو الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني. وبعضهم يقول كورش الكبير، وآخرون يقولون أخناتون الفرعون المصري. هو ليس معروفا من هو، ولكن قد لا يكون أي من هؤلاء. وأنا أجزم أنه ليس الإسكندر الأكبر. لماذا؟ لأن ذا القرنين اتصف بصفات الأنبياء، بصفات الدعاة للذات الإلهية أو الرسالات السماوية. فذهب إلى الغرب إلى مغرب الشمس، رأى أناسا يعبدون الشمس فهداهم. ومغرب الشمس هنا هناك قصتان، الأولى تقول أنه في المحيط الأطلسي أي في المغرب العربي، وقصة تقول أنه في بحر إيجة أي ذهب عبر آسيا الوسطى الصغرى تركيا حاليا إلى بحر إيجة. قام بهداية الناس هناك وكان حاكما عادلا، ثم انتقل إلى مشرق الشمس. مشرق الشمس رواية قد تكون مفرق البحرين أو بما معنى الخليج العربي. نعم. أو ربما شرق آسيا، وهذا أيضا غير معروف. نعم. لكنه لم يكن معروفا بالبطش. الإسكندر المكيدوني كان شابا، كان في السادسة عشرة من عمره عندما قاد الجيوش اليونانية القديمة، ومات بعد بضع سنوات بأحد الأمراض، فليس من كان عادلا، لذلك ليس هو أكيد. أخناتون القديم كان صحيح أنه سيطر على بلاد الشام وعلى مصر، ولكن لا أظنه تجاوز الفرات أو بغداد على الأقل أو الرافدين. إذن ليس هو، وهذه تكهناتي شخصيا لتحليل تاريخي لهذا الأمر. سمي بذي القرنين لماذا؟ بعض المؤرخين يقولون أنه كان بقرنين، وهذا أيضا غير صحيح، إلا إذا كان يعتمر قبعة لها قرنين كما كانت الحروب السابقة. كانوا يضعون القرون تشبها بالثيران. والثيران لها دور كبير جدا في الميثولوجيا القديمة، تعطي القوة، تعطي الصبغة الإلهية. لأن الثور هو رمز لآلهة قديمة، ومن يتشبه بالثيران أو يضع قرون لن يذكر في القرآن الكريم ولن يتخذ هذه الصفة. وقيل أنه له مكان حفرتين في رأسه أثر ضربتين من إحدى المعارك، وهما مكان القرنين، وهذا أيضا غير صحيح. أنا أزعم ذو القرنين يعني ذهب إلى قرني الأرض، إلى جهتي الأرض الشرقية والغربية، والله أعلم. نتابع الحديث معك أستاذ علي، ماذا لديك أيضا؟ لدي قصة فيها شعر وفيها فروسية، ولكن فيها خمر، والخمر قصته قصة في الإسلام، فهو محرم من جهة ومطلوب أيضا من جهة أخرى. وفارسنا هو أبو محجن الثقفي، وهو شاعر وفارس عربي مغوار من بني ثقيف، كان شارب خمر من الدرجة الأولى. عندما جاءت معركة القادسية خرج مع عسكر المسلمين وحمل معه الخمر، فعلم الزعيم سعد بن أبي وقاص وهو قائد جيش المسلمين بذلك، فأمر بسجنه في خيمة جانبية. في هذه الخيمة كان معتقلا هناك بعيدا عن المسلمين وبعيدا عن المعركة، وسمع أحداث المعركة والصولات والجولات فيها، فرغب أن يشارك في المعركة، لكن الأمر أن لا يشارك وأن يمنع من المشاركة. فقال شعرا: كفى حزنا أن تدخل الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع دوني تصم المناديا، يقطع قلبي حسرة أن أرى الوغى ولا سامع صوتي ولا من يرانيا، وأن أشهد الإسلام يدعو مغوثا فلا أنجد الإسلام حين دعانيا، وقد كنت ذا مال كثير وأخوة وقد تركوني واحدا لا أخاليا. ثم أخذ ينادي بأعلى صوته حتى سمعته زوجة القائد سعد بن أبي وقاص، فأخذ يناشدها أن تطلق سراحه ليشارك في المعركة، ومعلنا توبته من الخمر التي سجن بسببها. فقال: سليمة سليمة دعيني، سليمة دعيني أروي سيفي من العدا، فسيفي أضحى ويحه اليوم صاديا، دعيني أجل في ساحة الحرب جولة تفرج من همي وتشفي فؤادي، ولله عهد لا أحيف بعهده لئن فرجت أن لا أزور الحوانية. وهذا عهد منه. فسألته امرأة سعد: ماذا تريد؟ قال: فكي قيدي من رجلي وأعطني البلقاء، والبلقاء هي فرس سعد بن أبي وقاص، فأقاتل، فإن رزقني الله الشهادة فهو ما أريد، وإن بقيت فلك علي عهد الله وميثاقه أن أرجع حتى تضعي القيد في رجلي. وأخذ يرجوها ويناشدها حتى فكت القيد وأعطته البلقاء، فلبس درعه وغطى وجهه، ثم قزى كالأسد على ظهر الفرس وألقى بنفسه في ساحة القتال. وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه، لأنه كان ملثما ولم يروه بالنهار لأنه كان مسجونا طبعا، ومضى أبو محزن يقاتل. أما سعد فكان يراقب من خيمته لأنه كان مريضا فيه قروح. رأى أبا محزن فعجب من قوة قتاله وقال: الضرب ضرب أبي محزن، والكر كر البلقاء، وأبو محزن في القيد والبلقاء في الحبس. وهذا شيء عجيب. فلما انتهى القتال عاد أبو محزن إلى سجنه ووضع رجله في القيد، ونزل سعد فوجد فرسه يعرق من شدة التعب، فقال: ما هذا؟ فذكروا له قصة أبي محزن، فرضي عنه وأطلقه وقال: والله لا جلدتك في الخمر أبدا. فقال أبو محزن: وأنا والله لا شربت الخمر أبدا. يعني قصة جميلة، فعلا قصة جميلة معروفة قصة. صحيح، وحتى فيها فيها نوع من المغزى أو الحكمة، فيها طرافة وفيها مغزى وفيها فداء. فداء الكل ب ماذا لديك أيضا؟ شو راح تخبرنا دائما؟ والله أنا طالب حاليا أدرس في الجامعة الترجمة، ووجدت قصيدة باللغة العرب إنجليزية. نعم حلو. فقافية على وزن النون أو نونية، نعم، ولكن النون أجنبية، دعينا نجرب، فهي طريفة جدا. تفضل. وكلماتها معروفة لقائلها، لست أدري بالضبط من قائلها. نعم. ولا أدعيه طبعا. قال: أيا ذا القلب لا تحزن، فذاك الحب فذاك الحب إنفكشن. أيا ذا القلب لا تحزن، فذاك الحب إنفكشن، داء يعني، فلن تجدي عقاقير ولن تشفيك إنجكشن. إبري يعني. فكم من عاقل فطن مضى بالحب دايركشن فورا، ستنكره وتنساه ولن يبقى له منشن، لن يتذكره أحد. فلا تنظم له شعرا ولا تكتب له سيكشن، لا تكتب فيه لا قصائد ولا شعر ولا شيء. ولا يحزنك من باعك، فقد أخطأت سيليكشن، أخطأت الاختيار. ولا تبدي له أسفا ولا تبدي له أكشن، لا تهتم فيه. فإن الحب منزلة لبعض الناس إكسبشن، يعني استثناء. فبعض الناس إن هجروا فلا حزن ولا تنشن، لا يتأثرون. وبعض الناس إن هجروا يظلوا ويبقى كونكشن، بيظلوا على تواصل. نعم. فوصل الروح إقبال وما أحلاه ورياكشن. يعني فعلا جميل القصيدة، وأنا يعطيك العافية. طريفة جدا، طريفة جدا. نعم. وهناك طرائف كثيرة في الترجمة نلاحظ أخطاء لغوية. نعم. قاتلة، وخاصة عند الترجمة الحرفية. عند الترجمة الحرفية. الترجمة الحرفية هي تقتل اللغة. صحيح. المترجم يجب أن يكون مبدعا حتى في اللغة المترجم إليها. صحيح. وإن لم يكن متقنا للغة العربية فلن يفهم الأجنبية. صحيح. ولن يفهم كيف سيضع الكلمات في مكانها. نعم. ومن الطرائف الكثيرة جدا، أحيانا بعضهم يترجم عن طريق الإنترنت. نعم. وقد جاءتني ترجمات مضحكة جدا لبعضهم وطريفة. نعم. سأقول اثنتين أو أقل أو ثلاثة أو أكثر. واحد أراد أن يقول والدي أمي، كتب على جوجل والدي أمي. نعم. فكتب له الجوجل My father is my mother، أبي هو أمي. لم يفهم. وآخر قال شاهدت مرة فتاة بيضاء، قال once I saw an egg girl، egg بيضاء، بيضاء التي نأكلها. نعم. girl فتاة بيضاء. نعم. وأما سعيد الذي تزوج فقد كتب كتابه على فيفي، كتب بالإنجليزية طبعا، سعيد happy wrote his book، كتب كتابه أو كتب كتابا on على فيفي in يعني happy wrote his book on in. هي طريفة جدا. الأمر الطريف والجميل جدا لا يتعلق باللغة طبعا. آخر خبر سمعته عن تايواني. نعم. والتايوان هي جزء من الصين. صحيح. اسمه تشو ماو، عمره الآن 107 سنوات، حصل على الشهادة الجامعية وكان عمره 91 سنة، حصل على الماجستير وكان عمره 98 سنة، والمعلم لا يعرف، يحضر الآن للدكتوراه وبدأها منذ عام 2015. وأنت الأستاذ علي مقتدي فيه؟ والله أنا يحاولون أن أكمل الدكتوراه هو إن شاء الله في العام القادم. إن شاء الله إن شاء الله. بهالحالي كم شهادة بيصير معك أستاذ علي؟ لا قيمة للشهادات إن لم تعملي بها، ولكن الشهادة أنا برأيي الشهادات هي ذخر وذخيرة. صحيح. تتعلمين اللغات، تتعلمين أصول التعامل مع الناس، أصول التعامل بين الشركات بعضها مع بعض أو القطاع الخاص والقطاع العام. والهندسة مجالاتها واسعة جدا، وإلى مزيد بإذن الله. بإذن الله. ما زال لديك أيضا هل من قصائد شعرية أو شيء؟ لنعود إلى اللغة. إلى اللغة، تفضل. كان لأحدهم ولد نحوي يتقعر في كلامه، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف فيها على الموت، فاجتمع أولاده عنده وقالوا له ندعو فلانا أخانا، يقصدون أخاهم. نعم. النحوي. قال الأب لا إن جاء قتلني، فقالوا نحن نوصيه أن لا يتكلم ليشهد وفاة أبي، فدعوه. ولما دخل هذا الولد النحوي المتقعر قال يا أبتي قل لا إله إلا الله تدخل الجنة وتنجو من النار، يا أبتي والله ما شغلني عنك إلا فلان، فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس واستبذخ وسكبج وطهبج وأفرج وذجج وأبصل وأنضر ولوزج وفلوزج. فصاح أبوه أغمضوني أغمضوني، فلقد سبق هذا الابن ملك الموت إلى قبض روحي. يعني فعلا اختيارات موفقة أستاذ علي. بدنا نختم مع حضرتك، شو حابب تختم الحلقة؟ ختاما هناك قصة طريفة تفضل جرت لأحد المعلمين، معلمي اللغة العربية في مادة البلاغة. قام بتصحيح بعض أوراق الامتحان فأثار استغرابه ودهشته أجوبة أو جواب أحد الطلاب. أحد الطلاب ترك الورقة خالية لم يجب عن أي سؤال، بدل ذلك كتب قصيدة. جاء في القصيدة الأستاذ اسمه بشير، قال: أبشير قل لي ما العمل واليأس قد غلب الأمل، قبل الانتقيل امتحان بلاغة، فحسبته حان الأجل. كان يخاف من البلاغة، إذن ناداه لأستاذه: أبشير قل لي ما العمل واليأس قد غلب الأمل، قيل امتحان بلاغة فحسبته حان الأجل، وفزعت من صوت المراقب إن تنحنح أو سعل، وأخذ يجول بين صفوفنا ويصول صولات البطل. أبشير مهلا يا أخي، ما كل مسألة تحل، فمن البلاغة نافع ومن البلاغة ما قتل، قد كنت أبلد طالب وأنا وربي لم أزل. فإذا أتتك إجابتي فيها السؤال بدون حل، دعها وصحح غيرها والصفر ضعه على عجل. فما كان من الأستاذ بشير سوى أن أعطاه درجة النجاح في مادة البلاغة، لأن الهدف الذي يسعى لتحقيقه وجده من خلال هذه القصيدة الجميلة. يعني أنا بتشكرك جدا أستاذ علي ناصر على كل ما قدمته لنا من خلال هذه الحلقة. إذا باختصار، حرف الذال هو حرف ضعيف، حرف ضعيف لكن ضعيف. أثره قوي. أثره قوي ويدل على الذكورة والثاء على الأنوثة. نعم. أنا بتشكرك جدا على هذه الحلقة الجميلة، شكرا لك، ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله مع حرف الضاد. مع حرف الضاد. شكرا لك. شكرا لفريق العمل ولأمواج، ونأمل أن تبقى أمواجنا توصلنا إلى ساحل وبر الأمان إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. علشان أنا أسير دايما محيرني، علشان ليش أنا الأسير دايما محيرني، علشان ماليش غير.